تفسير الآية 55 من سورة الصافات، يقول تعالى: فاطلع فرآه في سواء الجحيم، أي فنظر ونظر من معه أيضا، وكل من أراد النظر من أهل الجنة له ولأمثاله من أهل النار، فرأوا في سواء الجحيم أي في وسطها، أي ليس لهم أي أمل في أي نجاة من عذابها، ليزداد بذلك أهل الجنة حمدا لله على تمام السعادة التي هم فيها. هذا والله تعالى يعرف كل مظلوم بمن ظلم، وهو يعاقب في النار ليطمئن أنه قد أخذ له حقه، وهو سبحانه الذي سيعرفه به، لأن النار تغير الأشكال بلهيبها.